اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه القناة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد في برنامجكم الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا اللقاء أيها الإخوة نتناول فيه وإياكم قول الله جل وعلا: واجتنبوا الطاغوت. إن هذا الأمر تكرر من الله سبحانه وتعالى لنا على رسله عليهم الصلاة والسلام في غير ما آية، بل ذكر سبحانه أصلا عاما أنه بعث الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. لماذا بعثهم؟ بعثهم لهذا المعنى، لأن نعبد الله وحده دون ما شريك، وأن نجتنب الطاغوت والشرك، وأن نصرف حق الله لغيره. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكر عن أعداء الرسل وعن أعدائه هو سبحانه من المنافقين والمشركين والمعاندين أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما الجبت؟ هو السحر. ما الطاغوت؟ هو ما عبد من دون الله، هو الطغيان الذي يصرف الإنسان عن توحيد الله وعن عبادته. ما معنى أمر الله جل وعلا لنا بالاجتناب واجتنبوا الطاغوت؟ هو ابتعاد كل البعد عن الوقوع فيه، لأن اجتناب الطاغوت معناه توحيد الله. اجتناب الطاغوت والحذر منه معناه تعظيم الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، معناه أن تصلي لله، أن تذبح لله، أن تقصد الله في دعائك في رغبتك، أن تريد وجه الله في عملك، أن تحب الله محبة تعظيم لا يشاركه فيها غيرك، لا تشارك فيها غير الله بهذه المحبة. ولهذا في الطاغوت في اجتنابه هو حقيقته اجتناب الشرك. وأصول الشرك أيها الإخوة أربعة أصول تدور عليها مظاهر الشرك وأفراده وأمثلته. الأصل الأول شرك الدعوة، أن تدعو غير الله من غائب أو جني أو ميت أو صالح: يا سيدي فلان مدد، يا نبي الله أغثني، يا ولي الله فرج كربي. شرك الدعوة لأنك قصدت بقلبك غير الله أنه يفرج همك ويقضي أمرك ويمدك بما تريد، فاتجهت إلى غير الله في الدعاء، والله الذي افترض عليك أن تدعوه وحده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان. والله جل وعلا يتحنن لنا أيها الإخوة، يتحنن إلى عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي ليس بعيدا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لم يجعل الله بيننا وبينه واسطة في دعائه ولا في عبادته ولا في قصده، ولهذا أصل الشرك شرك الدعوة. خرج الصحابة مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، يقول ذلك أبو موسى رضي الله عنه الأشعري وحديثه في الصحيحين، قال: فرفعنا أصواتنا بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: موجها لهم مؤدبا ومعلما لهم ولنا ولسائر أمته، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا في دعائكم، رفع الصوت، وربما دخل الشيطان فيها فجعل بعضهم يرائي بعضا ويجاري بعضهم بعضا، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم أي لا يسمع، ولا غائبا أي لا يراكم، إن الذي ستدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته صلى الله وسلم عليه، فسبحان ربي ما أعظمه، ما أجله، ما أكرمه. النوع الثاني من أصول الشرك شرك الإرادة، شرك النيات، شرك القلوب، شرك المقاصد. لمن تعمل؟ دعاؤك لمن؟ صلاتك لمن؟ حجك لمن؟ بذلك لمن؟ أهو لله فأنت سعيد، أو لغير الله فوالله ما أنت بسعيد وأنت شقي في هذه الدنيا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يريد أن يقصد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الشرك الثالث شرك الطاعة. اسمعوا يا من أطعتم الأمراء والعلماء والسادات والأولياء طاعة مطلقة، فالطاعة المطلقة لله وهي لرسوله لأنه المبلغ عن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء تابعة لطاعة الله، فإن كانت في معصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية بالذات لا مطلقا. إذن شرك الطاعة أن يطيع الأمراء والعلماء والسادات في تحليل ما حرمه الله ورسوله أو تحريم ما أباحه الله ورسوله. واسمعوا أيها الإخوة إلى هذه القصة، دخل عدي بن حاتم الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا قد علق الصليب على صدره، والرسول يقرأ الآية من سورة التوبة سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا، لأنه على دين النصرانية قبل أن يسلم، لم نتخذ الأحبار وهم علماء أهل الكتاب ولا الرهبان وهم عبادهم، ما اتخذناهم أحبارا. قال عليه الصلاة والسلام: وهو الرحيم الشفوق الذي يبين العلم ويكشف الجهل. قال: يا عدي، أليسوا أي الأحبار والرهبان يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا أي الأحبار والرهبان علماء السوء وعباد الضلالة، أليسوا يحرمون عليكم الحلال الذي أحله الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. الأصل الرابع من أصول الشرك شرك المحبة، أن يحب غير الله محبة تعظيم، محبة إجلال، محبة عبودية. والله سبحانه يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، محبة الله محبة تعظيم، تحب ربك وتخاف من ربك، تهرب منه إليه، تستعيذ به منه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا أحببت غير الله كائنا من كان، من عشيقة أو زوجة أو والدا أو أحدا، محبة تعظيم ومحبة عبادة، أشركت المحبة مع الله سبحانه وتعالى. الطواغيت والطاغوت كل ما جاوز فيه العبد حده. يقول علماء الإسلام ومنهم ابن القيم ونقله عنه الشيخ المجدد رحمة الله على الجميع: الطواغيت كثيرون. أنت يا صاحب الهوى عندك طغيان، الظالم طاغي، المتعدي حد الله طاغي. الطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة، أي كبار الطواغيت خمسة. الرأس الأول إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، طغى واستكبر وتجبر عن عبادة الله، لأنه أمره أن يسجد لآدم، فالسجود لآدم تحية لآدم وإجلال وعبودية وتعظيم لله الذي أمره بالسجود، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. من الطواغيت مدعي علم الغيب، كاهنا أو عرافا أو دجالا، يدعي علم الغيب في المستقبل، يدعي علم الغيب الذي غاب عن الناس باستعانته بالجن والشياطين، مدعي علم الغيب طاغوت، لأنه نازع الله خصيصة من أعز من خصائص ربوبيته وهو علم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولهذا تمدح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة، وأنه علام الغيوب، وأنه الذي عنده مفاتيح الغيب. من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، طغى كفرعون وكل من شابه فرعون. من رؤوس الطواغيت الذي حكم بين الناس بغير شرع الله وألزمهم بأن يتحاكموا إلى نظامه أو إلى دستوره المخالف لشرع الله وما أنزله، سواء كانوا من أنظمة قوانينها مستوردة أو من سلوم وعوائد قبائل بالية تخالف شرع الله. الطواغوت مداره على الهوى، هوى نفسك الذي يخالف دين الله ويخالف شرع الله ويخالف الفطرة ويخالف ما أمر الله به. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره؟ لماذا؟ لأنه اتخذ إلهه هواه، اتخذ الطاغوت طاغوت الهوى إلها في نفسه. سل نفسك وأنت أيتها المباركة، سل نفسك أينكم من هذا من طاغوت الهوى؟ هل قدمتم محبوب الله ومراده على مراد أنفسكم، أو قدمتم أهواءكم على دين الله؟ هل بحثتم الحيل لتتخلفوا عن فرائض الله بأنواعها اتباعا لشهواتكم أو تبريرا لأخطائكم وتقصيركم؟ هذا الهوى، ومن كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو المؤمن، كما في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول النووي حديث صحيح رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن ضد الطاغوتية التوحيد والإيمان. إن أردت أن تبتعد من الطاغوت فعليك بالتوحيد والإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين والمخلصين وأوليائك الصالحين المؤمنين، وأعدنا من الطواغيت كلهم، صغيرهم وكبيرهم، رؤوسهم وأذنابهم، واجعلنا ممن عملوا صالحا رضيته عنهم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد،